في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. حكاية النهاردة من المغرب، وتحديدا من مدينة طنطان التي تعتبر لؤلؤة الجنوب المغربي، حيث يوجد بها واحد من أشهر المواسم الاحتفالية في المغرب، وهو موسم طنطان. طنطان يا دار الكرم وأهل الشهامة والعزم. بدأت حكاية موسم طنطان منذ مئات السنين، فكانت مختلف القبائل في الصحراء تتجمع في موسم سنوي للتجارة والمسامرة وإلقاء الأشعار ومسابقات الهجن، فأصبح أحد أهم التظاهرات الثقافية في المغرب، حيث كان يتجمع فيه أكثر من 30 قبيلة من جنوب المغرب ومن بعض الدول العربية والإفريقية المجاورة. وكان موسم طنطان أيضا يشكل مهرجانا كبيرا لرعي الأبقار والزراعة البدوية، وتنظيم مسابقات للجمال وترويض الخيل والاحتفال بالزواج واستشارة العشابين. وبعد أن تم إحياء موسم طنطان من جديد، لم تختلف شكل الطقوس كثيرا، حيث ينظم الموسم حاليا في شكل احتفال كبير يجسد مختلف مظاهر الحياة الصحراوية بعاداتها وتقاليدها، ويتم إحياؤه بهدف الحفاظ على التراث الثقافي اللامادي للمنطقة. كما يتم كل عام اختيار دولة ضيف شرف للموسم، وتحضر وفود من مختلف أنحاء العالم. تبدأ الاحتفالات بموسم طنطان بنصب الخيام للمشاركين، ثم يبدأ استعراض الإبل وفرق الخيالة وغيرها من الاحتفالات الشعبية، بالإضافة إلى العروض الموسيقية والغناء الشعبي والألعاب ومسابقات الشعر وغيرها من التقاليد الشفهية الخاصة بالموروث الشعبي المغربي. وقد تم إدراج موسم طنطان ضمن القائمة التمثيلية لليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2004، ليؤكد في كل دورة موقعه على خريطة السياحة الثقافية في المملكة المغربية، حيث يأتي الزوار من كل بلدان العالم للاستمتاع بهذا الموسم الثقافي الشعبي الذي يعود لمئات السنين. موروث الشعب الأصيل متوارث وما لا مثيل، باقي الجيل بعد جيل محفوظ من طول السنين، محفوظ من طول السنين. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.